الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، انتهينا في آخر درس توقفنا عنده على مبحث كتاب باب النبوات، ونذكر في هذا الدرس جملا من الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة التي قد يتوهم منها الاختلاف أو الاعتراض أو التعارض في باب النبوات، كما فعلناه في باب القدر، تذكرون؟ نبدأ إن شاء الله في سرد هذه النصوص والتي هي متعلقة بباب النبوات، وقد يفهم منها شيء من التعارض، ونوفق بينها بما يفتحه الله عز وجل، وهي قرابة 30 فرعا، نأخذها واحدة واحدة بإذن الله عز وجل. الفرع الأول: إن قيل كيف نجمع بين قول الله عز وجل لا نفرق في شأن الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، فهذه الآية تنص وتدل دلالة واضحة على أن التفريق بين الأنبياء محرم لا يجوز، فلا يجوز أن نفرق بين الأنبياء أبدا. كيف نجمع بينها وبين قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ فإن الآية الأولى تنفي التفريق بين الأنبياء وتنهى عنه، والآية الثانية تدل على أن هناك تفاضلا بين الأنبياء. الجواب: لقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بينهما، وأقرب الأقوال فيها إن شاء الله وجهان. الوجه الأول أن التفريق المنهي عنه إنما هو التفريق بينهم في مسألة الإيمان بنبوتهم وأحقية رسالتهم، فيجب علينا أن نؤمن بجميع أنبياء الله عز وجل ورسله إيمانا خاليا من الزلل أو الريب أو الشك، فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم 100%، وأما رسالة لوط فإني أؤمن بها 70%، لأن تفرقت بينهم في أصل الإيمان، وهذا لا يجوز، لأن المتقرر عندنا في قواعد أهل السنة والجماعة أن من كفر أو شك في نبوة واحد من الأنبياء فكأنما كفر بهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. وهناك وجه آخر، وهو أن التفريق المنهي عنه إنما هو التفريق المبني على العصبية والجهل أو التنقص من مقام المفضول، على العصبية والجهل أو التنقص من مقام المفضول، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، يعني لا تفضلوني تفضيلا مبنيا على التعصب أو على الجهل أو على الانتقاص من مقام نبي الله موسى أو الانتقاص من مقام نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. فإذا كان التفريق مبنيا على التفريق بينهم في الإيمان أو التفريق بينهم النابع من العصبية أو الجهل أو الذي يتضمن انتقاصا من منزلة المفضول، فهذا هو التفريق الذي نهانا الله عز وجل عنه. وأما قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي باعتبار رسالاتهم وباعتبار ما آتاهم الله عز وجل من البراهين والآيات الدالة على صدق نبوتهم. فمنهم من اختصه الله عز وجل بالخلة كإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من اختصه الله عز وجل بالتكليم كفاحا بلا واسطة كموسى عليه الصلاة والسلام. فإذن التفضيل الجائز هو التفضيل بينهم باعتبار ماذا؟ ما آتاهم الله عز وجل من البراهين والآيات، أو باعتبار ما أنزل الله عز وجل عليهم من الرسالات. ولذلك أفضل شريعة هي شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكثر نبي أتاه الله عز وجل من المعجزات والبراهين ما لم يؤت نبيا قبله من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الخلق جاها عند الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود. ففضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذلك بين الله عز وجل الفضل الجائز في قوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا التفضيل لا بأس به ولا حرج فيه، بل أجمعت عليه كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى كما شرحناها في دروس سابقة. إذن لا، بهذا التخريج لا يبقى بين هاتين الآيتين أي شيء من الإشكال، ولله الحمد والمنة. الفرع الثاني في قول الله عز وجل والله، أو قبلها في قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه الآيات تثبت إثباتا عظيما أن الرسل منصورون على أممهم وأقوامهم، وأن الناصر لهم من؟ الله عز وجل. فقد أخذ الله عز وجل العهد على نفسه تفضلا وامتنانا أنه سينصر رسله. كيف نجمع بين هذه الآيات التي كتب فيها النصر للرسل وبين آيات تدل على أن كثيرا من الرسل قد قتلوا وفعل بهم ما فعل، كما في قول الله تبارك وتعالى قد جاءكم رسل، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، إن كنتم مؤمنين. والآيات التي ذكر فيها تقتيل الرسل متعددة، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجواب لقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع على أقوال كثيرة، والأقرب منها إن شاء الله أنه لا يجوز لنا أن نفهم من معنى النصرة أنها القهر والغلبة فقط، بل النصرة لها معان متعددة. فلا يرد هذا الإشكال إلا في ذهن من حصر نصرة الله لرسله في وجه واحد فقط، فلما رأى هذا الوجه لم يتحقق في الرسل وجد عنده هذا التعارض. وأما من جعل نصرة الله عز وجل لرسله ذات أوجه كثيرة متعددة فإنه حينئذ لا يرد عليه هذا الإشكال. ولذلك نقول إن نصرة الله عز وجل لرسله لها أوجه متعددة، منها القهر والغلبة، فإن لم تحصل هذه فتارة تكون نصرة الله بالحجة والبيان، فينصر الله عز وجل رسله بحجج وبينات لا يستطيع أقوامهم أن يقهروهم أو يغلبوهم أو يعارضوهم في هذه الحجج. وتارة تكون بالثبات على الدعوة إلى أن يموت من غير أن يبدل ولا يغير ولا أن يتنازل عن دعوته. مع شدة المخالف وقوته وصرامته وقسوته إلا أن الرسول يبقى ثابتا على منهجه أو ليس حتى يموت أو يقتل. أو ليس هذا من نصرة الله؟ الجواب بلى. وتارة يكون انتصار الله للرسول بإهلاك قومه بعد طرد الرسول أو أن يفعلوا به مثلا فعلا لا يليق فينتقم الله عز وجل منهم بإهلاكهم وإبادتهم إبادة استئصال، إبادة استئصال. وإن لم يعذبهم في الدنيا فسيعذبهم وينتصر لرسله في الآخرة. فإذا ليس هناك إشكال أبدا، فنحن نؤمن إيمانا جازما ونصدق تصديقا قطعيا بما قطعه الله عز وجل على نفسه تفضلا وامتنانا من أنه سينصر رسله. لكن لا يجوز لنا أن نحصر نصرة الله لرسله في وجه واحد، بل لها أوجه متعددة. فإذا اجتمعت الأمة على رسولها وقتلته، هل يعني هذا أنها غلبته؟ الجواب لا، بل هو غلبها، لأنه مات على منهجه، على منهج الله عز وجل، ثابتا على دعوته، مستقيما على صراط الرحمن. ثم يأتي العذاب من الله عز وجل على الرسل، على هؤلاء الأمة، فيبيدهم الله عز وجل. فمن الذي انتصر؟ الرسل. فهل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال ولله الحمد. فإذن الآيات التي تخبر بتقتيل الأمم لبعض أنبيائها لا تتعارض مع كتابة النصر للرسل. الفرع الثالث، كيف نجمع بين آيات تنفي علم الأنبياء بالغيب في قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، بل قال عن نوح نفسه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، بينما نجد في آخر الآيات من سورة نوح أنه أخبر عن غيب مستقبلي، مع أنه يقول إني لا أعلم الغيب، لكنه أخبر عن غيب مستقبلي في قوله عز وجل وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، مع أنه أمر غيبي. فكيف ينفي عن نفسه العلم بالغيب ثم يدعو الله عز وجل ويعلل دعاءه بأمر غيبي؟ الجواب لا إشكال في ذلك. وأقرب المسالك في الجمع وجهان. الوجه الأول أنه لم تصدر منه هذه الدعوة إلا بعد أن أوحى الله إليه أن قومك قد ختم على آخرهم فلن يؤمن معك أحد، وأن جميع نسلهم الذي سيولد إنما سيكون على هذه الصفة أنه فاجر كفار. فلما أيقن بالوحي أنه لن يؤمن أحد فحينئذ بقاء الكافر في الأرض فسد، فدعا نبي الله نوح على أن يهلكهم الله عز وجل. فإذن هو لم يعلم الغيب استقلالا، وإنما علم الغيب بإيحاء الله عز وجل له، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ومع ذلك فقد أخبرنا عن أشياء غيبية ستكون في آخر الزمان، فما الطريق لعلمه بها؟ الجواب الوحي، عن طريق الوحي عرفها، وإلا فلم يكن له أن يعرف شيئا من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، كما قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهناك وجه آخر وهو قريب، وهو أن الداعية قد يسبر قومه ويجربهم ويعرف ما هم عليه، فيعرف مستقبلهم أو كأنه يغلب على ظنه في المستقبل أنهم لن تتغير حالهم لطول المقام معهم، ولأنه مع طول المقام يتعرف الإنسان على بني قومه أكثر ممن لا يعرفهم. فهو دعا عليهم بعدما أيس منهم وجربهم وخبرهم، وأنهم بعد هذه المدة العظيمة الطويلة وهي 950 عاما، 950 عاما في الدعوة، أيس منهم وخبرهم وجربهم وقال هؤلاء، يعني كأنه يقول ما فيهم منفعة، فدعا عليهم. ولكن الوجه الأول كأنه الأقرب، ولكن الوجه الأول كأنه الأقرب. فهل يبقى ثمة إشكال؟ الجواب لا، ولله الحمد لله. الفرع الذي بعده، عندنا آيتان ظاهرهما التعارض فيما يخص الأنبياء، وهي أن الله عز وجل ذكر أن الأنبياء يبعثون من القرى. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى، يعني جميع الرسل يا محمد ممن جاء قبلك وأرسلهم الله عز وجل إنما بعثهم من أهل القرى. فأفاد هذا أنه ليس من الأعراب ولا من البادية أحد من الأنبياء والرسل. كيف نجمع بين هذا وبين يعقوب؟ فإنه كان في البدو، في قول الله عز وجل عن يوسف أنه قال له: وجاء بكم من البدو. فكيف آية تخبرنا بأن الرسل يبعثون من القرى، وآية تخبرنا بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما كان من البدو؟ اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في الإجابة على أقوال كثيرة. والأقرب منها إن شاء الله تعالى أن القرى لا يراد بها المدائن، وإنما يراد بها عموم الأرض، عموم الأرض، يعني من أهل القرى أي من أهل الأرض. وهذا فيه نفي أن يكون ثمة رسول سيبعث إليهم من السماء، لأنهم طلبوا من نبيهم أن يأتيهم برسول ملكي، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني لو كان يريدنا الله أن نؤمن لما بعث لنا بشرا رسولا، وإنما بعث لنا ملكا، بعث لنا ملكا. وآيات متعددة في سورة الأنعام وفي غيرها من السور، الأمم تطلب من أنبيائها أن تتحول الرسالة من كونها بشرية إلى كونها ملكية. فالله عز وجل يقول: يا محمد، جميع الرسل الذين أرسلناهم قبلك إنما هم من أهل القرى، أي من شأنهم أن يعيشوا في الأرض، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكما قال الله عز وجل نافيا أن يكون الرسول ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فإذا ليس المقصود بالقرى في هذه الآية مجتمع البيوت، وإنما يراد بها الأرض، يعني ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا من أهل الأرض، وهذا فيه نفي أن تكون الرسالة من السماء. وقد قيل غير ذلك، ولكنها أقوال تحتاج إلى شيء من الاستدلال، لأنها تتضمن أخبارا عن أمور غيبية، كقول بعضهم مثلا إن يعقوب نبأه الله وهو في القرية ثم خرج نذيرا إلى أهل البادية، هذا يحتاج إلى دليل. ومنهم من قال إن البدو ليسوا هم الأعراب الرحل، ولكن لما كانت قرية يعقوب قرية صغيرة بجوار تلك المدينة الكبيرة عدت أنها بادية. أحيانا يعيش البادية في بيتات صغار بجوار مدينة كبيرة فيسمونها عندها هجرة، وهم من أهل البادية. فإذا جاءنا رجل منهم قلنا جئت من البدو، فلا نقصد بالبدو أي البادية، وإنما نقصد تلك القرية الصغيرة، فهي قرية تدخل في مسمى القرية، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. ومنهم من قال إن قوله وجاء بكم من البدو إنما يقصد مدينة بدا، مدينة اسمها بدا، وهو هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لا يصح عنه، وجاءوا بأمثلة تدل على أن هناك قرية اسمها بدا، فقوله وجاء بكم من البدو أي من هذه القرية المسمات ببدا. لكن كل هذا كأن فيه نوع يعني تكلف، والأقرب إن شاء الله هو ما ذكرته لك، وهو يفيد إفادة مقصودة في القرآن، وهي أن المقصود هو إيصال رسالة الله، سواء كان الرسول بدويا أو قرويا، قضية البادية أو القرية لا أثر كبير لها، لكن الله يريد أن يبطل مزاعم من طلبوا رسولا ملكيا يأتيهم، فقال أنا ما أرسل لكم إلا رجل من أهل القرى، يعني من أهل الأرض، ممن تعرفونه وتخبرونه، بشر مثلكم، حتى يكون موافقته لكم في البشرية أدعى لقبولكم رسالته. وضحت إن شاء الله؟ فلا إشكال فيها إن شاء الله. الفرع الذي بعده، كيف نجمع بين آيات تثبت أنه ما من أمة إلا وجاءهم هاد ورسول، كقول الله عز وجل ولكل قوم هاد، وقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا دليل على أن رسالة الله عز وجل قد غطت عامة الأمم، أليس كذلك؟ كيف نجمع بينها وبين قول الله عز وجل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وفي الآية الأخرى في سورة ياسين ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وكذلك قول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على مدة طويلة وزمان عظيم من الزمان لم يأتكم فيه رسول. فكيف نجمع بين آيات تثبت أن كل أمة جاءها رسول، وبين تلك الآيات التي تثبت أن قبل محمد لم يكن هناك نذير لهؤلاء الآباء والأسلاف؟ نقول لا إشكال في ذلك، ولله الحمد والمنة، والأمر فيها أوضح من شمس النهار، وهي أن المقصود بالفترة والمقصود بالآباء الذين لم يأتهم نذير إنما هم الآباء الأقربون للأبعدون، يعني أن آباء هؤلاء الذين بعثت فيهم أي الأقربون لم يأتهم نذير قبلك وما أنذروا فهم من أصحاب الفترة. ولا ينفي هذا يا جماعة ولا ينفي هذا أن كل أمة قد جاءها رسول، إذ أن آباءهم الأقربين لا يشكلون أمة أصلا، أن آباءهم الأقربين ليسوا بأمة مستقلين، حتى تتنافى مع الآيات التي تثبت أن كل أمة قد جاءها رسول. فإذا النذارة المنفية في قول الله عز وجل ما أتاهم من نذير من قبلك ما أنذر آباؤهم، إنما هي نذارة الآباء الأقربين كجده عبد المطلب وأبيه عبد الله، يعني الأقربين من بعث يعني الأقربون من بعثته. وهؤلاء الأقربون لا يسمون لا يشكلون أمة كاملة، لا يشكلون أمة كاملة. هذا جواب. وثمة جواب آخر يجمع بين الآيات، وهي أن شريعة موسى وعيسى لا تزال باقية في الأرض قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا. لكن النذير المنفي هنا إنما هو النذير المباشر، يعني رسول يأتيهم مباشرة، وأما حجج الله عز وجل فهي موجودة في الأرض، لكن ما أتاهم من نذير مباشر. مثاله أضرب لكم مثالا حتى يتضح لكم ما أريد إثباته. قد يأتينا عالم في الدلم فنقول لم يأتنا عالم قبلك، مع أن الدلم فيها من المسائل العلمية ما ورثه علماء سابقون، فالعلم موجود، لكن قولنا ما جاءنا عالم أي عالم يعلمنا مباشرة، لكن العلم موجود. فإذا شريعة التوراة والإنجيل موجودة، ولذلك كان ورقة بن نوفل ممن كان يتحنث في الجاهلية على دين إبراهيم، وسموا رجالا كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فحجج الله موجودة، لكن ما أنذر آباؤهم نذارة مباشرة، نذارة مباشرة أي ما بعث فيهم رسول، أي ما بعث فيهم رسول. وعدم بعثة الرسول لا يدل على أن حجج الله قد اختفت من الأرض اختفاء تاما. وبهذا لا يكون ثمة إشكال، وكأني بعبد الرحمن جاءه النوم. تغير مكانك؟ ها؟ تغير مكانك؟ طيب، فلا إشكال في هذا ولله الحمد والمنة. فإما أن نقول إن المقصود بآبائهم الذين لم ينذروا أنهم الآباء الأقربون ليس الآباء الأبعدين، وإما أن نقول إن النذارة المنفية هي النذارة المباشرة، وأما حجج الله فلا تزال باقية في الأرض. ومن الفروع كذلك قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا دليل على أن الله عز وجل قد خص كل نبي بالشرعة والمنهاج، فكل نبي متعبد باتباع شريعته التي جاءته من الله، ولا يلزمه أن يتابع نبيا قبله، لأن كل واحد منهم جاءته شريعة ومنهاج، أليس كذلك؟ كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأمره أن يقتدي بالأنبياء من قبله، فأمره أن يقتدي بالأنبياء من قبله. فإذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم شريعة ومنهاج خاصة، فما الحاجة إلى أن يقتدي بمن قبله؟ فهمتم الإشكال؟ إشكال واضح؟ واضح؟ الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحرير الجواب، على أقوال كثيرة، وأقربها أن الاقتداء المأمور به إنما هو الاقتداء في العقائد والأخلاق والدعوة، إنما هو اقتداء واهتداء بالتوحيد والعقائد والإيمان والدعوة والأخلاق. لأننا تقرر عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أن دين الأنبياء باعتبار العقيدة واحد، فالعقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي نفس العقيدة التي جاء بها الأنبياء من قبله، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عقيدتهم واحد. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن عقيدة الأنبياء واحدة، فهو أمره أن يقتدي بهم في هذه العقيدة والتوحيد. وكذلك الأخلاق، فإن محاسن الأخلاق هي محاسن الأخلاق بكل الشرائع. الصدق حسن في كل شريعة، الكذب قبيح في كل شريعة، أليس كذلك؟ الطاعة أي امتثال أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حسن في كل شريعة، والمخالفة والمعصية قبيحة في كل شريعة. بل إننا نجد أن من الأخلاق ما اتفقت عليها الشرائع كلها، وجاء كل نبي يأمر قومه بها، مثل الصدق في الحديث والوفاء بالوعد وأداء الأمانة ورد الحقوق إلى أهلها. إذن اقتده يا محمد بهؤلاء الأنبياء من قبلك في العقائد التي قرروها والإيمان الذي دعوا إليه وتلك السلوكيات والأخلاق التي قرروها في أممهم. لكن أما في مسألة الفقهيات والشرائع هذه سوف تأتيك شريعة خاصة بك. إذن خلاصة الكلام حتى يتضح، لأنني أرى أعينا كأن فيها شيئا من عدم الفهم. هناك أشياء اتفقت فيها الشرائع كلها، أليس كذلك؟ وهي العقائد والإيمان والأخلاق. وهناك أشياء اختصت بها كل شريعة، وهي الأمور الفقهية. فكان من قبلنا عليهم صيام، لكن ليس يلزم أن يكون كصيامنا في ابتدائه وانتهائه، ولا لا؟ الجواب نعم. وكان عليهم صلاة، لكن لا يلزم أن تكون كالصلاة في شريعتنا في أوقاتها وأعداد ركعاتها وهيئاتها. إذن ما تتفق فيه الشرائع اقتدي يا محمد بهم، ما تتفق فيه تلك الشرائع اقتدي يا محمد بهم. وأما ما جاء في شريعتك ولم يأتي بالشرائع التي قبلك فإنك مأمور باتباع ما نزل عليك من الشرع، لأن كل واحد منكم له شرعة ومنهج. ولذلك اختلف الأصوليون في مسألة شرع من قبلنا، أهو شرع لنا أم لا؟ من قبلنا هل شرعهم شرع لنا أم ليس شرعا ثابتا أصغي لنا؟ والحق أن من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. فإذا نحن مأمورون بأن نتبع شرائع من قبلنا إذا إيش؟ لم يرد في شريعتنا ما ينسخها. أسألكم بالله، فهمتوا؟ ماذا فهمت؟ شيخ أن الخلاف الهدى أو الاهتداء الوارد في الآية إنما في مسائل العقيدة والأخلاق والسلوكيات والدعوة. هنا نقتدي بها لأنها واحدة في كل الشرائع، ما تختلف. أحسن. أما قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فهو في الفقهيات والعمليات. نعم أحسنت. ومنها كذلك، وكم الفرع عندكم؟ الفرع السابع. هناك آيتان تجعل الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، وهناك آية تفرد إبراهيم فتجعل الأنبياء من ذريته. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوح ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإذن النبوة في ذرية نوح وإبراهيم، بينما نجد آية تخص إبراهيم بالنبوة في ذريته فقط ولا تتعرض لنبي الله نوح، كما قال الله عز وجل: وجعلنا في ذريته أي إبراهيم النبوة والكتاب. فكيف آية تجعل النبوة في ذرية هذين النبيين، وآية تخص أحدهما بالنبوة دون الآخر، مع أنها أخبار والأخبار لا يدخلها النسخ؟ فالأنبياء من ذرية من الآن؟ أمن ذرية نوح وإبراهيم كليهما، أم من ذرية إبراهيم وحده؟ انتبهوا، اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في الإجابة عنها. وأقرب الأقوال أن نقول إن هناك أنبياء في الفترة بين نوح وإبراهيم، أليس كذلك؟ وهناك أنبياء من بعد إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا أيها الإخوان، فالأنبياء فيما بين نوح وإبراهيم من ذرية من؟ من ذرية نوح. والأنبياء فيما بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية من؟ إبراهيم. وإبراهيم من ذرية من؟ نوح. فعاد الجميع إلى نوح، فذكر الله عز وجل نوحا في آية ليدخل الأنبياء في الفترة بين نوح وإبراهيم. كمن؟ كهود. هود من ذرية نوح وليس من ذرية إبراهيم. وكذلك صالح عليه الصلاة والسلام أيضا من ذرية نوح وليس من ذرية إبراهيم. فلو أن الله قرن، انتبه، فلو أن الله أفرد إبراهيم وجعل الأنبياء من ذريته لبقي أنبياء قبل إبراهيم، ها؟ لم يخبرنا الله أنهم من ذرية من، لكن من باب كمال البيان القرآني جمع نوحا مع إبراهيم في آية، حتى وهذا الجمع فائدته أن يدخل الأنبياء في الفترة الزمنية بين نوح وإبراهيم كما ذكرته لكم. فإذا جميع الأنبياء يرجعون إلى نوح، لكن الله خص إبراهيم، تبهوا، لكن الله خص إبراهيم ببقاء النبوة في ذريته تشريفا وتكريما له، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، كما قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلا إشكال في إفراد إبراهيم تارة وقرنه مع نوح تارة أخرى. فإذا سألكم طلابكم لما قرن الله نوحا بإبراهيم في آية وأفرد إبراهيم في آية، فتقول فائدة قرن نوح ما هي؟ أن هناك أنبياء بين إبراهيم ونوح، لو لم يذكر الله نوحا لما دخل هؤلاء الأنبياء. والمتكلم بهذا القرآن من؟ الله الذي لا يفوته دقائق المسائل ولا جزئياتها وإن كانت صغيرة. لو كان المتكلم بهذا القرآن أحد البشر، فإن البشر مهما عظم في عقله وذكائه ودهائه وفصاحة لسانه إلا أنه لا بد أن تفوته بعض الجزئيات الكلامية، هذا طبيعة بشر. لكن لا نجد هذا الفوات في القرآن، تناسق وفصاحة وبلاغة عجيبة منقطعة النظير، ينبهك على دقائق أنت تمر عليها عدة مرات ما ينتبه لها عقله إلا إذا سمعت أحدا يشرحها. إلا لماذا؟ لأن هذه الدقائق فوق العقل البشري أصلا، ما يستطيع العقل البشري أن يلم بكل ما فيه، ولذلك لا ينقطع ترى التفسير، التفسير ما ينقطع، ما في أحد فسر ولم يأتي بعده أحد لم يجد وراءه شيئا، لا يزال القرآن إلى الآن ينهل العلماء من معينه الصافي الذي لا شوب فيه ولا كدر، ولا تنقضي عجائبه مطلقا. ومنها كذلك قول الله، تجدون الآيات اللي أجيبها كلها عن الأنبياء، ومنها كذلك قول الله عز وجل عن يونس: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، مع قوله عز وجل: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فكيف نجمع بين آية تثبت أنه لولا أن رحمة الله تداركته لنبذ بالعراء وهو مذموم، وآية تثبت أنه نبذ بالعراء وهو سقيم؟ لو سألكم مسائل وقال: هل يونس نبذ في العراء؟ الجواب: نعم. طيب كيف آية تقول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ؟ يعني بمعنى أن رحمة الله تداركته فلم ينبذ، يعني مثل لو أنك دخلت هذا الطريق ليش؟ لأصابك الحادث. إذن هل أنت دخلت؟ ما دخلت. لماذا؟ لأن رحمة الله تداركتك قبل أن تدخل. فيفهم من قوله عز وجل لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني لولا أن نعمة الله لم تدركه لنبذ، لكن نعمة الله أدركته فلم ينبذ. فكيف نجمع بين هذه الآية وبين إثبات أنه نبذ فعلا؟ فنبذ بالعراء وهو سقيم. ما فهمتم الإشكال؟ واضح؟ الجواب: لا إشكال، ولله الحمد لله، والأمر واضح، وهي أن الله عز وجل لو لم يدركه برحمته لنبذ، ولكن نبذ نبذا موصوفا بالذم، فهو منبوذ فهو لا بد أن ينبذ، لكن لو أن رحمة الله ما أدركته لكان موصوفا بماذا؟ بكونه مذموما وهو منبوذ، لكن لما أدركته رحمة الله لم ينتف النبذ وإنما انتفى الوصف، فنبذ وهو سقيم لكنه مذموم. فرحمة الله ألغت النبذ ولا الوصف؟ نفت الوصف اللي هو وصف الذم. لما تداركته رحمة الله، تدارك الرحمة هل انتفى به النبذ ولا انتفى به وصف الذم؟ ما فهمت. وجد وصف الذم متأكد؟ إذن هو منبوذ منبوذ، لا بد أن يلفظه الحوت. طب يلفظه في الماء؟ ما يستطيع، وإنما يلفظه في العراء على الشاطئ. إذن هو لكن لفظه وهو مذموم؟ الجواب: لا. ما الذي نفى عنه الذم؟ تدارك رحمة الله له. من يستطيع؟ انه نبذ نبذ السقيم، ولكنه لم ينطبق عليه انه نبذ الدم. نعم، فاثبتنا نبذه وهو حاله سقيم، يعني مريض. ولم يصل تدارك رحمه الله فلم يبقى مذموما. اي نعم. فاذا الرحمه لا يفهم منها في الايه، تدارك الرحمه لا يفهم منه في الايه انه ينفي النبذ، وإنما نفهم منه أنه ينفي الذم. فلما تداركته رحمة الله نبذ وهو سقيم، لكن لو أن رحمة الله ما تداركته لنبذ وهو مذموم. وهو مذموم. كم الساعة؟ نأخذ واحدة وهي طيب نأخذ واحدة أيضا وهي الفرع الفرع التاسع. نحن نعتقد معاشر أهل السنة والجماعة بل معاشر المسلمين أن الله عز وجل رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حيا إلى السماء الثانية، أوليس كذلك؟ هل عيسى قتل أو صلب؟ يجيبك الله عز وجل بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن شبه لهم. ويقول فالميتة التي كتبها الله على بني آدم الآن لم يذقها نبي الله عز وجل عيسى، فهو من أطول بني آدم عمرا من أطول بني آدم عمرا. كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل عن عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك، فالله عز وجل ينص على أنه سيتوفى عيسى والوفاة هي الموت، فكيف نقول بأن الله رفعه حيا والله يقول إني متوفيك؟ الجواب اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع بين هذه النصوص، وأقربها وجهان. الوجه الأول أن الوفاة هنا ليست الوفاة الكبرى التي هي الموت، وإنما الوفاة الصغرى التي هي النوم، فقول الله عز وجل إني متوفيك أي منيمك، فعيسى عليه الصلاة والسلام ارتفع إلى الله حيا نائما. فإن قلت وهل النوم يسمى وفاة؟ فأقول نعم، قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والوجه الثاني أن التوفي من معانيه في اللغة العربية القبض، القبض، ولذلك إذا سلمت الدائن دينه قلت أوفيتك، فقال نعم يعني أقبضتك، فالقبض يطلق عليه لغة الوفاة، الوفاة أو الوفاء. ومعنى هذا أن الله عز وجل لما قال إني متوفيك أي قابضك من الأرض، قابضك من الأرض، بقية عمرك يا عيسى لن تعيشها في الأرض وإنما ستعيشها عندنا في السماء. وكلا الوجهين صحيح، ولكن الأول كأنه الأقرب وعليه أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى، ولكن الوجه الثاني أيضا صحيح ويقال به من باب التوسع في فهم كلام الله تبارك وتعالى. فإما أن نحمل الوفاة على الوفاة الصغرى التي هي النوم، وإما أن نفهم الوفاة بمعنى القبض، القبض. ومنها كذلك في قول الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فيفهم من هذا أن الله عز وجل إنما أرسل نبيه لإنذار من؟ لإنذار عشيرته فقط. كيف نجمع بين هذه النذارة الخاصة لعشيرته فقط وبين قول الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا؟ أهو نذير لعشيرته فقط أم نذير للعالمين؟ آية تنص على أنه نذير لعشيرته فقط، وآية تنص على أنه نذير للعالمين، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب اختلفت مسالك أهل العلم في الجمع بينهما، وأقرب الأقوال فيها أن مراحل النذارة متعددة، مراحل النذارة متعددة، فأول ما فمن أوائلها أمره بإنذار عشيرته الأقربين، ثم بعد ذلك أمره بإنذار الناس جميعا، مع أننا نؤمن أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة فلا تعارض بين هذا وهذا. فبدأ الوحي بالأمر بإنذار عشيرته الأقربين لأنه بينهم، ثم جاءه الوحي مخبرا له بأنه نذير للعالمين جميعا، مثل الداعية أول ما يبدأ الإنسان بأهله وعشيرته ثم تتوسع دعوته حتى تبلغ مشارق الأرض ومغاربها، فما في إشكال أبدا. آخر فرع في هذا الدرس ولا أدري عن رقمه، الحادي عشر، كيف نجمع بين قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأفاد ذلك أن جميع ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو من نطقه هو، وإنما بوحي أوحاه الله عز وجل له. والسؤال هو هل الوحي يمكن أن يخطئ؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب لا، لا يمكن للوحي أن يخطئ أبدا. طيب كيف تقول إن جميع ما ينطق به إنما هو من الوحي والله عز وجل خطأ نبيه فيما فعله في أسارى بدر، ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر نزل القرآن بتعديله، قال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض، وكذلك لما عفى عن المنافقين واستغفر لهم قال الله عز وجل معاتبا له عفى الله عنك لما أذنت لهم. فلو كان جميع ما ينطقه من الوحي والوحي لا يخطئ، فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ واضح؟ الجواب اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بين هذه الآيات، وأصح الأقوال فيها إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ مطلقا فيما يبلغه عن الله كتابا وسنة، لكن إذا رجع الأمر إلى اجتهاده الشخصي هو من غير وحي فهنا قد يصيب وقد يخطئ، وإذا أخطأ نزل الوحي بتصحيح مسار هذا الخطأ. فإذا ما ذكر الله ما عاتب به الله عز وجل نبيه في القرآن من بعض الأشياء التي فعلها ونزل الوحي معاتبا له فيها وعدل مسارها، انتبهوا، إنما فعلها من باب ماذا؟ الاجتهاد، والاجتهاد البشري يصيب الإنسان فيه ويخطئ، لكن وما ينطق عن الهوى أي فيما يبلغه عنا، فيما يبلغه عنا من القرآن لا يمكن أبدا أن يدخله نطق الهوى أو أن تتلبسه الشهوات أو غير ذلك، لا يمكن أن يدخل فيه شيء لأنه وحي. وأما ما يرجع إلى الإنسان فقد يدخله الخطأ والنسيان، فقد يدخله الخطأ والنسيان. لعلنا نكتفي بهذا ولا نأخذ ما ضل صاحبكم وما غوى، مع قوله عز وجل ووجدك ضالا. طيب الفرع الثاني عشر، كيف نجمع بين آية تنفي الضلال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، وآية تثبت الضلال في حقه، فقال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، فكيف آية تثبت شيئا وتنفيه الآية الأخرى؟ الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بين هاتين الآيتين. وأقرب الأقوال أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان: حالة قبل الوحي وحالة بعد الوحي. انتبهوا، حالة قبل الوحي وحالة بعد الوحي. فالآية التي تنفي الضلال عنه في قوله ما ضل إنما تخبر عن حالته بعد الوحي، لا يمكن أن يضل أبدا فيما يبلغكم به عن الله عز وجل. وأما حالته قبل الوحي فيخبر عنها قول الله عز وجل ووجدك ضالا. فالضلال المثبت هو ما كان قبل الوحي، والضلال المنفي هو ما كان بعد الوحي. بقيت مسألة مهمة: وما المقصود بالضلال المنفي قبل الوحي؟ أهو ضلال الكفر؟ أهو ضلال الشرك؟ إيش؟ نعم، ما بقي مسألة مهمة: ما هو الضلال المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي؟ أهو ضلال الكفر؟ أهو ضلال الشرك؟ أهو ضلال الشهوة والهوى؟ الجواب: لا، وإنما هو ضلال عدم العلم بالوحي ورسالة الله. بس إنما هو الضلال بمعنى عدم العلم برسالة الله، كما قال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقول الله عز وجل وما كنت تدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فعدم العلم يسمى ضلال، ليس ضلال الكفر ولا شهوة ولا شبهة، وإنما ضلال فقد، يسمونه ضلال فقد الشيء، ضلال فقد الشيء. فقد كان قبل البعثة لا يدري ما سينزله الله عز وجل عليه، وأن الله سيختصه نبيا وستنزل عليه تلك البراهين والمعجزات والآيات دل على صدق نبوته، وينزل عليه هذا الكلام وتلك الشرائع العظيمة. هل كان يعلمها قبل الوحي؟ إذن كان ضالا عنها. وأما بعد نزولها عليه فلم ينطق بضلال أبدا. فإذن الآية التي تثبت الضلال إنما تخبر عن حالته قبل النبوة، وقد بينت معنى الضلال. والآية التي تنفي الضلال إنما تنفيه بعد النبوة، وهذا من باب كمال بيان القرآن، من باب كمال بيان القرآن. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.